وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فهذا معناه أن دائرة المسلمين هي أكبر الدوائر، ومن بين المسلمين فئة المؤمنين، ثم من بين المؤمنين فئة المحسنين. أيها الإخوة الكرام، أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإحسان، أمرنا سبحانه وتعالى بهذه المرتبة وهذه الدرجة العظيمة، درجة الإحسان، أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأن نسعى إلى تحصيلها، لأن الإحسان منه يعني قدر هو واجب على كل مسلم، ومنه قدر هو من المستحبات ومن الكمالات. فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمرنا سبحانه وتعالى بالإحسان في كتابه الكريم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نحسن، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين. أيها الإخوة الكرام، الإحسان له تقسيمات متعددة، فالتقسيم الأول هو تقسيمه إلى نوعين: الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى أو في معاملة الله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني هو الإحسان في معاملة الخلق. الإحسان في عبادة الله تعالى أو في معاملته، والنوع الثاني هو الإحسان في معاملة الخلق. فأما الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى فهو المذكور في الحديث الشريف: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هو مراقبة الله سبحانه وتعالى وأداء العبادة على الوجه الأكمل، وأن يكون الإنسان دائما مستشعرا أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه في جميع أموره. فهذا الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الإحسان هو الإحسان إلى الخلق، أن تحسن إلى الناس، بدءا بالإحسان إلى الوالدين كما أمرنا سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا، بأن تبرهما. والإحسان في معاملة الخلق يعني أن توصل إليهم ما تستطيع من النفع ومن الخير، وأن تدفع عنهم ما تستطيع من الشر والأذى، فكل هذا مما يدخل في الإحسان. فأمرنا الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، وبالإحسان إلى ذوي القربى وهو صلة الأرحام، وأمرنا بالإحسان إلى المساكين وإلى الجيران، وأمرنا سبحانه وتعالى أيضا بالإحسان إلى الصاحب بالجنب، وهو إحسان الرجل إلى زوجته وإحسان المرأة إلى زوجها. كل هذا مما يدخل في الإحسان الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في مواضع من كتابه الكريم، منها قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. قالوا: أي الجار، الجار ذي القربى أي الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب أي الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. وتفسير آخر قالوا: والجار ذي القربى أي الجار المسلم، والجار الجنب أي الجار الذي ليس مسلما. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحسن إلى الجيران على اختلاف دينهم وعلى اختلاف صلة القرابة بهم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب أي إحسان الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها، وكذلك يدخل في الصاحب بالجنب الرفيق في السفر، ومن بينك وبينه زمالة أو رفقة أو كذا، كل هؤلاء أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كذلك الإحسان إلى ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الطريق وليس معه نفقة توصله إلى بلده، أمرنا سبحانه بالإحسان إليه: وما ملكت أيمانكم. فإذا هذا الإحسان إلى الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى عندما تذبح حيوانا لتأكله فإنك مأمور بالإحسان إلى هذا الحيوان، وهذا من كمال تشريع الإسلام، أنك مأمور بالإحسان إلى الحيوان وأنت تذبحه لتأكله، فعليك أن تريحه وتحد الشفرة وترح الذبيحة وتسلك أحسن السبل في ذبح هذا الحيوان. كذلك أيها الإخوة الكرام، هناك تقسيم آخر للإحسان أيضا مستفاد من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإحسان ينقسم إلى إحسان النية وإحسان القول وإحسان العمل، إحسان النية وإحسان القول وإحسان العمل. إحسان النية أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى فيما تعمل من الأعمال الصالحة، تنوي بها نية حسنة، وكذلك أن تحسن القول فأن تتكلم بالكلام الحسن الطيب، وأن تحسن العمل أن يكون عملك موافقا للشرع وأن يكون صوابا. وجاء هذا التقسيم كما ذكرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم قصة الصحابة الذين أرادوا الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانوا فقراء، وكانوا فقراء لا يملكون شيئا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستطيعا أن يحملهم معه، ليس معه من الدواب ولا من السلاح الفائض ما يكفي لحمل هؤلاء معه، ولا من النفقة والطعام، فاعتذر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وردهم، فقال سبحانه وتعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم محسنون، وقال: ما على المحسنين من سبيل. أحسنوا في ماذا؟ وهم يعني لم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة، ولكنهم أحسنوا النية وأحسنوا القصد، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه الكريم. كذلك إحسان القول جاء في قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا يعني كلموا الناس بالكلمة الحسنة الطيبة. وقوله تعالى: وقولوا للناس يعني لعموم الناس مسلمهم وكافرهم، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نقول للناس على اختلاف أديانهم أن نقول لهم قولا حسنا. وأمر الله تعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون في دعوة فرعون وهما يدعوانه إلى الله تعالى، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكذلك إحسان العمل جاء في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا، فأمرنا سبحانه بإحسان العمل. وكذلك في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نسلم وجهنا لله ونحن محسنون. فهذه أنواع الإحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أثنى على أنبيائه ورسله وصفوة خلقه بأنهم كانوا من المحسنين. وممن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بأنهم كانوا من المحسنين نبي الله يوسف عليه السلام، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان من المحسنين 5 مرات في قصته عليه السلام في سورة يوسف. وصف الله تعالى يوسف عليه السلام 5 مرات في هذه السورة الكريمة بأنه كان من المحسنين، وفي آخرها أخبر سبحانه وتعالى أنه أحسن إليه، والجزاء من جنس العمل، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فأحسن الله تعالى إليه لأنه كان من المحسنين عليه السلام. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أعطاه حكما وعلما في وقت صباه وفي بداية نشأته عليه السلام لأنه كان من المحسنين، فكافأه الله سبحانه وتعالى فأعطاه حكما وعلما. قال سبحانه وتعالى: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يعني لأنه كان محسنا فأعطاه الله سبحانه وتعالى حكما وأعطاه الله تعالى علما. والحكم يأتي بمعنى الحكمة، الحكم هنا يعني بمعنى الحكمة في التصرف وإصابة الحق في أقواله وأفعاله عليه السلام. وأعطاه الله تعالى علما لأنه كان محسنا، وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك كل محسن وعده سبحانه وتعالى أن يعطيه حكما وعلما. كذلك أيضا لما دخل السجن فجاءه السجناء معه، جاءه السجناء معه يطلبون منه تفسير رؤيا رأوها، تفسير الرؤى التي رأوها، فقالوا له: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، أخبرنا عن تفسيره إنا نراك من المحسنين. فتوسموا فيه أنه من المحسنين، لما وبالتأكيد أنهم يعني ما توسموا هذا إلا لما رأوا من إحسانه إلى من حوله بكل ما يستطيعه من توصيل الخير إليهم ودفع الأذى عنهم، فوصفوه بالإحسان. وكذلك أيضا أخبر سبحانه وتعالى أنه مكنه في الأرض، مكن الله سبحانه وتعالى ليوسف في الأرض من أجل إحسانه عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا نضيع أجر المحسنين، يعني كان محسنا فلم يضع الله سبحانه وتعالى أجره وجعله من الممكنين في الأرض وأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا. كذلك أيضا أخبر سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف لما جاءوا إليه وهم لا يعرفونه، وهو يوسف عليه السلام جاءوا إليه وهو ملك على مصر أو مسؤول عن المالية ويوزع الأموال والطعام على المحتاجين، فجاءوا إليه يسألونه وهم لا يعرفونه، فقالوا له عليه السلام: إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. وكذلك الموضع الخامس اللي هو قول يوسف عليه السلام: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ووصفه الله تعالى بذلك لنقتدي به عليه السلام في إحسانه. ومن إحسانه عليه السلام ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصته، حيث راقب الله سبحانه وتعالى لما دعته امرأة العزيز إلى الفاحشة، فهنا ظهر أثر إحسانه عليه السلام أنه يعبد الله كأنه يراه، فاستحضر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، وظهر أثر إحسانه في جميع أقواله وأعماله عليه السلام في هذه السورة الكريمة. أيها الإخوة الكرام، أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه يحب المحسنين، قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه مكافأة عظيمة للمحسنين، أن يحسن الله سبحانه وتعالى إليهم وأن يحبهم، وقال سبحانه وتعالى أيضا أخبر أنه يحسن إلى المحسنين، قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يجازي على الإحسان بالإحسان وأنه يحسن إلى من أحسن سبحانه وتعالى. ومما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هل جزاء الإحسان، قال هل جزاء من وحد الله تعالى وشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، هل جزاؤه إلا الإحسان، يعني هل جزاؤه إلا الجنة. ولهذا يذكر العلماء أيضا أن من الإحسان أن تكون مهاجرا إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله تعالى بتوحيده والإنابة إليه والخوف منه ورجائه، وأن تهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتحكيم شرعه والانقياد له واتباعه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما يدخل في الإحسان. كذلك أيها الإخوة الكرام مما ذكر سبحانه وتعالى من ثواب المحسنين قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى أي المحسنون لهم الجنة وعدهم الله بها، وزيادة، والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فالزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقال العلماء ذلك لأن المحسنين كانوا يعبدون الله في الدنيا كأنهم يرونه، فكافأهم الله تعالى بأن أذن لهم في رؤيته وأنعم عليهم بنعمة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في الآخرة. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض فوائد الإحسان وبعض ثمراته العظيمة التي تعود على المؤمن في الدنيا والآخرة، وفيها ترغيب للمؤمن أن يكون من المحسنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام إن شاء الله بعد صلاة الجمعة يعني 5 دقائق إن شاء الله في مشروع خيري وعمل طيب، وهو مشروع كفالة طلاب العلم في الجامعة الإسلامية هنا في مينيسوتا، تسمعون عن هذه الجامعة الناشئة وتسعى في بث العلوم الشرعية في هذه المدينة، والرسوم الدراسية يعني للمادة خلال الفصل الدراسي الكامل حوالي 150 حوالي 150 دولارا، وكثير من الطلاب يعني لا يستطيعون دفع هذه الرسوم، فمن أحب أن يشارك في كفالة طالب علم فإن شاء الله يعني تفاصيل ذلك بعد الخطبة إن شاء الله، علما بأن أبواب الجامعة مفتوحة لمن يريد أن يحضر مستمعا، يعني من يريد أن يحضر مستمعا بغرض الاستفادة الأبواب مفتوحة، ولكن هذه الرسوم لمن أراد الحصول على شهادة حتى تستطيع الجامعة يعني مواصلة الطريق إن شاء الله حتى تحصل على الاعتراف والأوراق الرسمية بإذن الله، فمن أراد أن يكفل بعض طلاب العلم حتى يواصلوا دراستهم في هذه الجامعة يعني ولو يتكفل بطالب واحد $150 يكون مشاركا في الأجر إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، و يعني الذي يعين على هدى يكون له من الأجر يعني مثل أجر من فعل هذا الخير، فيكون شريكا في الأجر إن شاء الله وله حصة من الثواب بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك